ممكن نلتقي مع الخالدي. مع الخالدي. ايه، فالرجل يعني ذكر ان بعض الطلاب عندهم بيدرسوا في الجامعه، بيشرح في درس هناك تفسير، تفسير الزمخشري، فسالوه يعني انه عن الشيخ او شو رايك في الشيخ وكذا، فقال والله بالنسبه للشيخ يعني بعلم الحديث يعني انه الرجل عالم وما حد يستطيع يعني ينكر فضله وعلمه وجهوده وكذا. فقه جاهل. اي ما هو فقيه يعني. ايه وهو فقيه. اي هو فقيه. الله يهدينا. امين. كما قال تعالى: وإن أو إياكم لا على هدى أو في ضلال مبين. فقالوا إنه يعني ليش طب ما التقيت أنت بالشيخ وكذا؟ قال والله أنا سمعت من الشيخ أنا ما برغب باللقاء، فقلت له أنا للشاب هذا إنه بالعكس أنا نعرف من الشيخ إنه يحرص على اللقاء أي إنسان يعني عنده مقابل يكون إنصاف، يعني الشرط إنه يكون رجل منصف ومبتغي الحق، ما يجلس تضيع وقت أو شيء. فشو رأيكم مثلا شيخنا اليوم مثلا إذا رأينا خالد نعرض عليه هذا الأمر؟ أنه أمر اللقاء يصحح خطأه المجسد ويظهر لنا حسن نيته، بعد ذلك يصير اللقاء. لأنه لما يكون في خلاف رأي نلتقي نحن، أما هلا شو رأيك تلتقي مع الفقير؟ يسحب الافتراءات والأضاليل هي كلها، بدل على أنه سريته يعني أقل ما يقال أنه تحسنت عن ذي قبل، وهذا كذلك من خالدي ولا غيره. نعم جيد إن شاء الله. الله يسلمك. أهلا وسهلا. هي أنت درست شيء؟ هذا مفهوم يا أخي، مفهوم. بالنسبة لك يا شيخ معاذ الأمر، إيه؟ هذا حديث الوحكاني كويس. ايه بتقول لي انت قرات في كتاب البوذي تبع السيره، فقه السيره، بتكلم نفس كلام الشيخ. قلت والله انا ما بعرف، فهميت الهدف اتصل فيكم شيخنا. اعطونا شوفوا لنا فقه السيره للجهاد البوذي عن حكم الجهاد شيخنا. طيب جزاك الله خير. الله يحفظك شيخنا، حتى يقول هذا بيدك كذلك سلاح.